ما قالش لا اله الا الله لانه ما بيعتقدهاش، ما قالهاش، انما دوكها قالها وهي غير مطابقه. يبقى لا هو صادق مع نفسه ولا صادق مع ربه. يبقى الصادقين اللي هم ايه؟ هم الذين ياتون في كل حركاتهم صادرين عن منهج الله، فلا يؤمنون بقضيه ويفعلون اخرى، لان لما يجي يفعلها نقول له انت ايه؟ النسبه ما اتفقتش. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يعني ان القول شيء والفعل ايه؟ يبقى النسبه مش متطابقه ولا لا؟ يبقى اذا الصادقين يعني مع كلمه التوحيد في كل ما تتطلبه هذه الكلمه من هذه السلسله: لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، ادي معنى. ولا معبود يعني ايه؟ لا مطاع في امرنا ونهي الا مين؟ الا الله. فان جئت وطاوعت احدا في غير ما شرع الله نقول لك انت كذاب في الكلمه الاولانيه. يبقى الصادقين واخده كل ولذلك قيل سئل رسول الله قالوا له: ايزني المؤمن؟ قال: يزني، يسرق يسرق، يغتاب يغتاب، يكذب؟ قال: لا. شوف شوف سمو الصدق بقى، يعني مش ممكن يكون المؤمن. ليه؟ لان كل تصرف من تصرفاته خاضع لايمانه بانه لا اله الا ايه؟ لا اله الا الله. نعم. الصادقين والقانتين، يا سلام، امنت بالله. والقانتين، القانت هو العابد بخشوع وباطمئنان وباستدامه. يبقى ايه؟ طائع بايه؟ بخضوع وخشوع واستدامة، ده اسمه ايه؟ قانت. يبقى ده صادق مع نفسه. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عباده تكليفا قد يكلفهم بشيء يعز على أفهامهم أن يدركوا حكمته، وأقبلوا عليه لأن الذي أمرهم به إله، فهم واثقون في حكمته فصنعوه للحكمة، زي ما قلنا للآمر لا لعلة الإيه؟ لا لعلة الأمر. بعد أن يصنعوا ذلك يريهم الله نورانية هذا الحكم بأن يديهم فرقان في نفوسهم. أنت بتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا. يبين لك، يقول لك، تقول يا سلام، اكيد ربنا لما امرني بدي كان عايزنا ادرك هذه الحلاوه. ولذلك قال لك ايه؟ ان كنت تريد ان تعلم عن الله حكما كلفك الله به دون ان تعلم علته فاتق الله فيه. حين تتقي الله فيه تجد الحكمه مستنيره في ذهنك. ولذلك يقول: اتقوا الله ويعلمكم الله. فكأنك قبل التقوى لم تعلم، وإنما بعد التقوى تعلم. تقول أنت لما تعملها بقى تقوم تدرك أثرها في إيه؟ في نفسك. وهذا هو الفارق بين الأمر من المساوي والأمر من الأعلى. الأمر من المساوي والأمر من الإيه؟ من الأعلى. الأعلى دي رقيها بقى، اللي أعلى مني في الحكمة، اللي أعلى مني في العلم، اللي أعلى مني في المكانة، اللي أعلى مني في المنزلة، خد بقى الاعلى والدين الربوبية بقى. الله. اذا انت لا تطلب علة حكم الا من مساو لك. يقول لك اعمل الشيء الفلاني، تقول له ليه؟ مش ده اللي بيحصل؟ تقول له ليه؟ ان اقنعك بتعمل ولا لا؟ تبقى انت عملت لانه اقنعك بالحكمة مش له. انما اللي اعلى منك بقى بتنفذ على طول. الولد وهو صغير لما ابوه يامره بامر بينفذه. هو احنا ساعه ما نيجي نقول لابننا ان نجحت السنه دي هجيب لك عجله، هي عله الذهاب للمدرسه ما جايب العجله؟ ماشي. لا مش دي العله، ده العله عند مين؟ عند الوالد. وبعدين الولد لما يتعلم كده ويبقى كويس يقوم يدرك ان ابوه كان ايه؟ يا سلام، ده حاجه صح صحيح. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يكلف الانسان تكليفا قد يشق عليه ان يفهم العله. نقول له اصلك انت ما هوش مساوي ليك، ده اله،